بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني والأربعون من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا في الدرس الماضي من العبادة الأولى وهي الدعاء، عبادة الدعاء. وفي هذا اليوم نأخذ النوع الثاني وهو الاستعانة عبادة، تعتبر عبادة، وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا، على التفصيل الذي سيأتي. فما هي الاستعانة؟ ما هي الاستعانة؟ السؤال الأول، المسألة الأولى. الاستعانة هي طلب الإعانة على فعل شيء، طلب الإعانة على فعل شيء. ويقول أهل اللغة أن حرف الألف والسين والتاء إذا جاءت في أول الفعل فإنه يدل على الطلب، يدل على الطلب. فهنا كلمة استعان بمعنى طلب الإعانة، وإذا قلنا استعاذ بمعنى طلب العوذ والالتجاء، وإذا قلنا استغاث بمعنى طلب الإغاثة، طلب الغوث، وإذا قلنا استسقى يعني طلب السقيا، وهكذا. فإذا جاءت في أول كل فعل فإنها تدل على الطلب. كذلك مثل استرقى طلب الرقية، ومثل استصحى طلب الصحو بعد نزول المطر، وهكذا وغيرها. هذه هي المسألة الأولى، تعريف الاستعانة، تعريف الاستعانة. والمسألة الثانية، ما هو الفرق بين الدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة؟ هذه الأربع، ما هو الفرق بينها؟ الدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة. والجواب أن الدعاء أعم، الدعاء أعم، فهو يشمل الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والاستغاثة والاستعاذة، يشمل هذه الأربع كلها. الدعاء يشمل الاستعانة ويشمل الاستعاذة ويشمل الاستغاثة، هذه تدخل تحت الدعاء كلها، فالدعاء أعم منها. لكن لكل واحد منها فرق. فالاستعانة كما قلنا طلب الإعانة على فعل شيء، وهذا الشيء قد يكون يعني طلب الاستعانة على فعل خير، مثل الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على عبادته، كما قال الله إياك نعبد وإياك نستعين. لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله إلا بعون منه سبحانه وتعالى، فيطلب العون من الله، يستعين بالله في القيام لصلاة الفجر، يستعين بالله في أداء الصلاة، يستعين بالله في الصيام، في جميع عباداته. فهذه طلب الإعانة على فعل هذا الشيء. وقد تكون أيضا طلب الإعانة على ترك شيء محرم، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يترك المحرمات وأن لا يقع فيها، أن لا يقع فيها، كمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يترك سماع الأغاني، أو من يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والسب وغير ذلك، أو يطلب من الله سبحانه أن يعينه في ترك بعض الأشياء التي يعني وقع فيها كأكل القات أو شرب الدخان أو يعني غيرها من المضرات بالجسم، فيطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة في أن يدفع هذا الضر. فالاستعانة مثل الدعاء عامة، تشمل هذا وتشمل هذا. لكن الاستغاثة والاستعاذة لا تكون إلا في مكروب، لا تكون إلا في المكروب. فالاستغاثة تكون لمن وقع في مكروب، إذا قد وقع المكروب فيستغيث بالله سبحانه وتعالى في رفعه. والاستعاذة تكون في حق من يطلب دفع المكروب قبل أن يقع به، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من العجز، يستعين بالله من الكسل قبل أن يقع به، يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر قبل أن يقع، يستعيذ بالله من الحرق ومن الغرق، يستعيذ بالله من الأسقام، يستعيذ بالله من الجهل، يستعيذ بالله من أشياء كثيرة قبل أن يقع بها. اللهم أني أعوذ بك من الكفر، أعوذ بك من الفقر، يستعيذ بالله من هذه الأشياء قبل الوقوع. أما إذا قد وقع فيه المكروب فهنا يقال استغاثة، يستغيث بالله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا المكروب الذي وقع. فهذا هو الفرق بين الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة. فالدعاء عام والاستعانة كذلك عامة، وهي أعم من الاستغاثة والاستعاذة. أما الاستغاثة والاستعاذة فلا تكون إلا في المكروب. هذا هو السؤال الثاني. والسؤال الثالث في مسألة في مسائل اليوم: ما هي الأدلة على أن الاستعانة عبادة؟ نحن قلنا الآن أنها من أنواع العبادات، فما هو الدليل على أن الاستعانة عبادة؟ هناك الجواب، هناك عدة أدلة. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء: الآية فيها تقديم ما حقه التأخير، فأفاد حصر الاستعانة بالله، يعني إياك نستعين، قدم كلمة إياك على كلمة نستعين، معنى ذلك يفيد الحصر، معناه أننا لا نستعين إلا بك يا رب، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلا استعانة بملائكة ولا أنبياء ولا أولياء ولا غيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. فذكر الله العبادة ثم ذكر بعدها الاستعانة، وهي وسيلة إلى تلك العبادة. والدليل الثاني: الاستعانة عبادة لأنها مأمور بها، لأنها مأمور بها، أمر بها الأنبياء. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال موسى لقومه: استعينوا بالله، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لابن عباس رضي الله عنه كما في الترمذي: قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، هذا الدعاء، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. فهذه الأدلة وغيرها من الأدلة تبين أن الاستعانة عبادة. وإذا رجعنا إلى تعريف العبادة، وقلنا إن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وبلا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يستعين به سبحانه وتعالى، يحب العبد الذي يستعين به في جميع أموره. فالاستعانة عبادة عظيمة، الاستعانة عبادة عظيمة، فهذا دليلها على أنها عبادة. وإذا عرفنا أنها عبادة فمعنى ذلك أنها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما سيأتي تفصيل ذلك. السؤال الرابع، المسألة الرابعة: إذا كانت الاستعانة عبادة، يقول السؤال، فلماذا عطف بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ لماذا ما قال إياك نستعين مباشرة، وما يعني ذكر قبلها العبادة؟ ذكر قال إياك نعبد ثم قال إياك نستعين، والاستعانة عبادة. والجواب أن هذا من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، يعني يأتي أولا العام ثم يعطف عليه شيء خاص، وما يعطف عليه إلا لأهميته. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وإلا الذين، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر تعتبر من الأعمال الصالحة، والله قد ذكرها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يدخل في الصالحات التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فعملوا الصالحات عام، لكن الله سبحانه وتعالى خصص بينها الصبر، التواصي بالحق والتواصي بالصبر لأهميتها، فذكر الخاص بعد العام، وهذا يدل على امتيازه على غيره. وهنا قال: إياك نعبد، والعبادة تشمل كل شيء حتى الاستعانة، لكن خصص الاستعانة لوحدها. قال: وإياك نستعين، عطفها وهي خاصة على العام وهي العبادة لامتيازها على غيرها، لأن العبادة غاية والاستعانة وسيلة، الاستعانة وسيلة إلى تحقيق هذه الغاية، والعبد محتاج في تحقيق هذه الغاية إلى من يعينه، ولا معين له إلا الله. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. مثل لو أن يعني لو جاء القوم وجاء فيهم يعني فلان الذي هو زعيم القوم وأهم واحد في القوم، مثلا يكون اسمه يعني زيد، ثم يقال: جاء القوم وزيد، يعني هو محسوب مع القوم أصلا، لكن هو يريد أن يؤكد أن زيدا هذا جاء معهم، وذلك لأهميته، فيعطفهم باب عطف الخاص على العام. فهذا هو العلة والسبب في أن الله سبحانه وتعالى عطف بينهما، وذكر الاستعانة بعد العبادة وهي منها، لكن قالوا هذا من باب عطف الخاص على العام لشيء، لدليل على امتيازه على غيره. فإياك نعبد وإياك نستعين، ذكر الله الاستعانة وخصصها من بين العبادات لأهميتها، لأنها وسيلة إلى تلك العبادة، العبادة غاية والاستعانة وسيلة، ما ستصل إلى العبادة إلا إذا أعانك الله. هذا شيء مهم، أنك ما ستصل إلى عبادة الله إلا إذا أعانك الله، أنت محتاج وفقير إلى أن تسأل من الله سبحانه وتعالى الاستعانة، أن يعينك على فعل الطاعات وعلى اجتناب المحرمات. هذا هو ما يتعلق بهذه الأربعة الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.